قد وقع عليكم ولا تمسوها بسوء وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا وقالوا فأصبحوا في دارهم جاثمين بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم